بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح من أحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب النهي عن الانتباب في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصل مسكرا، أي وبيان أن النهي منسوخ خاصة بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لمن ينتبذ أن ينتبذ في هذه الأواني، وأنه لا فرق بين الأسقية وبين هذه الأواني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في أوان مثل أوان الجرار والحنتم والمقير والنقير والدباء، إلا أن الأمر باق في أنه لا يترك هذا النبيذ حتى يبلغ درجة الإسكار، وإنما يشرب قبل أن يغلي وقبل أن يسكر، فمتى شرب في هذه الحال جاز ولا إثم على شاربه. أما إن تركه حتى بلغ درجة الإسكار فعندئذ يكون التحريم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. وهذا في أول الأمر. لا. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: ما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال صدق ابن عمر، أي إن ابن عباس رضي الله عنهما وافق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي حرم الانتباذ في نبيذ في الانتباذ في أواني الجر، وكان هذا في أول الأمر. نعم. فقال صدق ابن عمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقلت وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المدر، أي كل آلية تصنع من المدر هي جر. وجمعها جرار، فيدخل فيها آلية يدخل فيها هذه الآلية الحنتم. وأما الدباء فهذه نبات، لكن لما كانت غليظة القشرة والطبقة كان يسري إليها الإسكار مثل الحنتم. وهكذا فيما يتعلق بالمقير، فإن المقير هي من الحنتم، لكن تزيد على الحنتم بأن تطلى بالقار وتطلى بالزفت بحيث تسد مسامها ويغلظ جدارها، فيسري إليها الإسكار مثل سريانه في الحنتم. وكذا النقير، وقد كانوا يصنعونه من النخيل، يأتون إلى جذع النخلة وينقرون وسطها، يعني يخرجون قلبها ويبقونها ويضعون فيها التمر والماء بحيث ينتبذ فيها، وهي أيضا مثل بقية الأواني الصلبة، لذلك نهي عن الانتباذ فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم مع تحريمه الانتباذ في هذه الأواني، إلا أنه كان في آخر أيامه ينتبذ له في بعض الآلية المصنوعة من الحجارة أو المصنوعة من الصفر أو المصنوعة من النحاس، وهي تشبه الحنتم إن لم تزد عليها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب هذا النبيذ قبل أن يسري إليه شيء من الإسكار، ينبذ له في الليل فيشربه في النهار إلى اليوم الثاني. وهذا إنما كان يراعى فيه الوقت الذي ينبذ له فيه، ولا شك أن الأوقات تتفاوت، فالجو قد يكون حارا ولذلك يبادر بشرب النبيذ ولا يترك، وقد يكون الجو باردا فيشرب وإن امتد الوقت قليلا ما دام الإسكار لم يسري في هذا النبيذ. هذا هو حكم الانتباذ في الأواني. وكذا الانتباه في الأسقية، وكذا الانتباه في المزادات، كلها تدور حول هذه العلة، ويؤذن بالانتباه فيها ما لم يبق فيها النبيذ إلى درجة الغليان. فإن بلغ درجة الغليان منع من شربه، وإن دنا من درجة الغليان كان صلى الله عليه وسلم يسقيه الداجن أو الخادم أو ريقه، وهذا بحسب تفاوت الغليان في هذا النبيذ. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال، قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفة. يعني أن النبي نهى عن الانتباذ في هذين النوعين من الأواني، الدباء والمزفة. ثم إنه بعد ذلك أذن لهم في الانتباذ ما لم يبلغ النبيذ حد السكر. قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حا قال: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا قال: وحدثني هارون الأيدي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل حديث مالك، ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولم يكن هذا مرتبطا بالمغازي، وإنما هو حكم عام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: فقال: قد زعموا ذاك. قلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد زعموا ذاك. وقوله قد زعموا ذاك يعني قد قالوا ذلك، لأن الزعم هنا بمعنى القول، وما يظن به رحمه الله وروي عنه رضي الله عنه أن يكذب القوم أو أن يتهمهم بأن قولهم ليس قولا صحيحا، لأن هذا الأمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أول الأمر ثم نسخ. نعم.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفة. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير. وهذه الأحاديث المروية عن عدد من الصحابة كل حديث وكل مسند يشهد للمسند الآخر، فحديث جابر يشهد لحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر يشهد لحديث ابن عباس، وهكذا يعني. نعم. وسمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. وهذا معنى في تور من حجارة، يعني في قدر. التور هو الآنية الشبيهة بالإبريق، لكنها تصنع مصنوعة من الحجارة، يعني الحجارة الحجر ينحد وسطه وينتبذ فيه، ويكون أيضا أداة إما أن يطبخ فيه ويكون قدرا، أو يكون يغتسل منه ويتوضأ منه فيكون كالإبريق ويسمى بالتور. نعم. قال: وحدثنا يحيى وهو شبيب المحراز، بس المهراس الهدف منه أنه يدق فيه، وقد يكون فمه أوسع. وأما التور يكون ضيق الفم قليلا. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في تور من حجارة. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة. وهذا الحديث حديث جابر وغيره هو الحديث الناسخ لأحاديث النهي، لأن هذا كان يفعل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مطلع عليه ويعلم أن التوراة أغلظ من الحنتم ومن المقير، وكونه رخص فيه دليل على أنه ناسخ لأحاديث النهي عن التور، النهي عن الحنتم والمقير والنقير. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم: وأنا أسمع لأبي الزبير من برام. قال: يعني أن التور هذا إما أنه مصنوع من الحجارة أو من البرام، والبرام نوع من النحاس. قال: من برام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريد عن أبيه حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا نهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء, هكذا جاء الحديث, يعني كأنه في أول الأمر نهاهم عن الأسقية أو نهاهم عن النبيذ في الأواني, لكن ورخص لهم في الأنبذة أو في النبيذ في الأسقية, ثم أذن لهم أن ينتبهوا في كلها في الأسقية وغيرها. نعم. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف, وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه, وكل مسكر حرام. يعني إن العبرة ليست في الظروف اللي هي الأواني, وإنما العبرة في النبيذ وفي الشراب, فمتى بلغ حد الإسكار حرم شربه, وإن كان دون ذلك فلا بأس, سواء نبذ في الأواني أو نبذ في الأسقية. نعم. قال وحدثنا يقول الرواية عن ابن بريدة عن أبيه, ولا إيش عندك يا عن ابن بريدة عن أبيه؟ نعم. اقرأ اقرأ الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. هكذا هذا حديث بريدة وهو شاهد للأحاديث الماضية, لكن ظاهره أنه نهاهم عن الانتباه في أسقية الأدم. وهنا يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذا الحديث ثار فيه تقديم وتأخير, وربما وقع فيه خطأ, وصوابه أنه أذن لهم نهاهم عن الانتباه إلا في أسقية الأدم, يعني الأصل أنه نهاهم عن الانتباه في الآنية ورخص لهم في الانتباه في أسقية الأدم, ثم أذن لهم في الانتباه في كل الآنية قال فانتبهوا, يعني في كل الأواني سواء كانت أدما أو غير أدم, ولا تشربوا مسكرا, يعني ولا تشربوا من هذه الأسقية الأنبذة إذا بلغت حد السكر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عمرو نعم عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفة يعني أنه لما نهاهم عن الانتباه في الأوعية إلا أوعية الأدم قالوا له ليس كلنا عندنا أدم يعني أشقية ننتبه فيها وبعضهم عنده آنية الجر أو الحنتم أو النقير أو المقير فرخص لهم أن ينتبهوا في ذلك وهذا هو دليل النسخ في النهي عن الانتباه في الأواني نعم أو من أدلة النسخ ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن الانتباه في المزفة والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا أي ما لم يصر النبيذ حد الإسكار قال هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباه وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك ومختصر القول فيه أنه كان الانتباب في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولنعلم ولا نعلم به لكثافتها ولا يعلم به يعني أنه يبلغ حد الإسكار لكثافة هذه الأوعية ولا يعلم عندي ولا نعلم إيش ولا نعلم به يعني نهاهم أن ينتبهوا في هذه الظروف وفي هذه الأواني لأنه لا يظهر بلوغها حد الإسكار لكنها في الأسقية تظهر حيث تنتفخ الأسقية وتشتد وتتشقق لا ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا تشربوا مسكرا وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث كنت نهيتكم عن الانتباذ في سقاء كنت نهيتكم عن الانتباذ نعم كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء إلا في سقاء نهاهم عن الانتباذ في الآنية ورخص لهم في الانتباذ في السقاء نعم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة. هكذا جاء والحنتم المزادة المجبوبة، لكن يذكر الإمام النووي أن هذه اللفظة فيها يعني تغيير، وأصلها والحنتم والمزادة المجبوبة على أنها معطوفة على الحنتم أو الحنتم معطوفة عليها، لا أنهما شيء واحد. قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. ولكن اشرب في سقائك وأوكه يعني واربط فمه هنا وأوكه. هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، والحنتم المزادة المجبوبة. وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم، لأن نسخة مسلم هكذا كتبت، والظاهر أنها يعني صار فيها تغيير، وصوابها والحنتم والمزادة المجبوبة، أول مزادة المجبوبة والحنتم، نعم بالعطف. أين؟ وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم، ومعظم النسخ قال ووقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة، قال وهذا هو الصواب، يعني أنها معطوفة لا أنها بدل، يعني معطوفة عطف نسق لا عطف بيان. والأولى تغيير ووهم. نعم. قال وكذا ذكره النسائي وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة. نعم بهذا التفصيل، لأن المزادة المجبوبة غير الحنتم، ونحن عرفنا أن المزادة المجبوبة المزادة هي أصلها الجلد، جلد الشاة يضاف إليها جلد شاة أخرى أو جزء من جلد شاة أخرى بحيث تتسع وتكبر، فكانوا يفعلون ذلك لاستزادة الماء عند جلبه، ثم استخدموا هذه المزادات أيضا في الانتباه، يعني إذا كان الإنسان منهم عنده مناسبة وسيجتمع عنده عدد ممن سيسقيهم من النبيذ ينبذه في هذه المزادات الكبيرة، وكانوا يجبون يعني يقطعون رأسها، ولذلك سموها بالمزادة المجبوبة، والحكم فيها حكم الأسقية لا حكم الحنتمة حتى يعبر عنها بالحنتمة. نعم. قال وفي سنن أبي داود والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة. قال وحيث عطفها عليهم. نعم. قال وضبطناه في جميع هذه الكتب المجبوبة بالجيم والباء الموحدة المكررة. هكذا جاءت المجبوبة، وجاء في بعضها والمزادة المخموسة بالخاء والثاء، وقال إن هذا نوع من التصحيف والتحريف. نعم. قال ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها الواو ثاء مثلثة وبعد الواو ثاء مثلثة، كأنه أخذه من الاختناث الأسقية، المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول يعني المجبوبة أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي وثابت هي التي قطع رأسها فصار. وإبراهيم الحربي هذا صاحب كتاب الغريب، غريب الحديث، ولذلك هو الذي فسرها وضبطها بقوله والمجبوبة. نعم. قال إبراهيم الحربي وثابت هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن. صارت كهيئة الدن. وأصل الجب القطع، وقيل هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها، يعني ليس لها مكان يصرف منه، لأن هذه المزادات الكبيرة في الغالب يوم لها طرف، بحيث أنه يخرج منها الشراب من خلال الطرف هذا، ويسموه بالعزلاء. ويقول إن هذه المزادات الكبيرة التي كانوا ينتبذون فيها إذا قطعوا رأسها وقطعوا يعني ولم يجعلوا لها عزلاء صارت كالدن، والدن يعني الإناء الكبير. نعم. وقيل هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به، لأنها مع ضخامتها ما ينتبه لها. ما يندر نكمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.